خزائن الرحمن تقدم سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن. سبيل عظيم وفضل كريم لرجل كان يمشي في طريق فوجد غصن شوك على الطريق، فما فعل إلا أنه أخره هكذا، فشكر الله له فغفر له، سبحان ربي العظيم. وهذا حديث صحيح متفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وفي رواية مسلم أن هذا الرجل مر بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وأيضا في رواية قال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، سبحان رب العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تميت الأذى عن الطريق صدقة. وأيضا لما سئل صلى الله عليه وسلم من أبي برزة: يا نبي الله، علمني شيئا أنتفع به، قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين، اعزل الأذى عن طريق المسلمين. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. ولو سألت نفسك وقلت: ولماذا هذا الفعل البسيط له أجر مغفرة الذنوب وله أجر الجنة، فلتنظر إلى الفعل المتعدي. هل هذا الفعل ينفعك فقط؟ لا، بل ينفع المسلمين بأسرهم. فإن كان ينفع المسلمين بأسرهم فكأن لك أجور المسلمين بأسرهم. لذلك هذا الأمر وإن كان صغيرا، سبحان رب العظيم، فقط مثلا رأيت زجاج على الطريق مثلا، فمسكت هذا الزجاج ووضعته في كيس ووضعته مثلا في شيء يمنع الأذى عن المسلمين منه، وانتويت بهذا الفعل ابتغاء وجه الله تعالى، يغفر الله تعالى لك، يرفعك الله تعالى بهذا الفعل. لماذا؟ لأن هذا فعل متعدي، هذا الفعل ينفع المسلمين، هذا الفعل ينفع غيرك. وقس على هذا، فالعلماء قالوا: العمل الذي يكون فيه النفع للإنسان فقط أفضل، أم العمل الذي فيه نفع المسلمين؟ بالطبع العمل الذي فيه نفع المسلمين، بالطبع العمل الذي فيه نفع المسلمين فهذا خير، لابد أن تبحث عنه ولا بد أن تسعى إليه، لأنه أجره عظيم وفعله يسير بسيط. ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد. الفضل القادم إن شاء الله تعالى لأصحاب القلوب الرقيقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.